يقولون لماذا يكون فهم السلف الصالح واجب الاتباع؟ السلف الصالح وخصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم عرفوا مقاصد التشريع وأسباب النزول، وهكذا أيضا ألموا بعلم الكتاب والسنة، وأخذ عنهم التابعون رحمهم الله تعالى، أخذوا عن الصحابة، فعلى هذا ماذا الاقتداء بهم كما يقول الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما ضلت المعتزلة ورفضت الرافضة شرع الله. نعم، وهكذا أيضا الخوارج، ما ضلت الخوارج إلا بسبب عدم اهتمامهم بطريقة سلفنا الصالح. وأهل السنة حتى إلى زمننا هذا تجدونهم هم المرجع، شاء أعداؤهم أنابوا. نعم، كما سمعتم قبل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فالمهم، إن كنت تريد لنفسك النجاة والسلام من الحيرة، فأنا أنصحك أن تتبع طريقة سلفنا الصالح، نعم، وطريقة المحدثين، فهم متبعون لطريقة سلفنا الصالح. وكما تقدم أن هذه ميزة لأهل السنة، أن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن قدوتهم هم رسولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا يا إخواننا والذين اتبعوهم بإحسان؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، وإن أكرم الله به أهل السنة أنك تجد كلمتهم واحدة، كلمة اليمني والسوداني والمصري، بل ربما والأمريكي، نعم، وهكذا أيضا العربي والعجمي والأبيض والأسود. كلمتهم واحدة لو سمعت خطيبا يتكلم في موضوع لنصر ثم سمعت خطيبا آخر يتكلم في ذلك الموضوع في اليمن لرأيت أن كلامهم واحد. وما أكثر ما قد قال العامة يقولون لي سمعنا واحدا في الحرم يتكلم مثل الذي أنت تتكلم به عندنا ها هنا. نعم، لأن منهج أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد، وهذه تعتبر كرامة بل أعظم الكرامات، أعظم من أن تطير في الهوى أو تمشي على البحر. أن يكرمك الله بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. طيب، ذكرتم أن السلف الصالح هم أصحاب القرون الثلاثة، فكم يكون قدر القرن بارك الله فيكم؟ قدر ماذا؟ القرن؟ القرن، نعم. القرن ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله ابن بشر عش قرنا فعاش 100 سنة. ومن العجائب والغرائب أن عبد العزيز الخولي المعلق على ماذا سبل السلام قال هذا لم نجده في الكتب المعتمدة. وماذا؟ وأخذها محمد صبحي الحلاق كما أفادنا أخونا محمد ابن غايد، أخذها وقال هذا لم نجده سارق يا أخواننا الحلاق هذا. نعم، هذا لم نجده في الكتب المعتمدة. فماذا؟ والحديث في مسند أحمد فالقرن هو 100 سنة.